هذا أخونا يقول أخ فرنسي قبل استقامته كان يتكسب من تجارة المخدرات أو نعم ومن السرقة والسطو، ثم ماله الآن بعد الاستقامة أو هذا الذي من هذه المصادر إيش يصنع به؟ وإن كان يتعذر عليه تحديد قيمته بالتحديد فماذا يصنع؟ هل يتصدق بما يغلب على ظنه أنه من هذه المصادر أم ماذا يصنع؟ يتخلص، مو بيتصدق، يتخلص يعني بما يغلب على ظنه، يتحرى ويجتهد وما يغلب على ظنه أنه من هذه المصادر فيتخلص منه كما يتخلص من الوسخ. لا بأس أن يجعله في مرفق من مرافق المسلمين، لكن ليس بنية القربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله سبحانه وتعالى. وهذا خبيث، المال هذا خبيث. المشركون وهم مشركون لما بنوا الكعبة تعاهدوا فيما بينهم ألا يبنوها يعني إلا بمال طيب، إلا بمال حلال، وهم مشرك وهم على الشرك، وكيف يعني من استقام؟ فالكل حيتخلص منه بنية التخلص. وإذا جعله في مرفق عام من مرافق المسلمين فهو أحسن، وجزاك الله خيرا. يقول إذا نام الشخص وهو على وضوء وقام، هل عليه أن يتنجى بعد النوم؟ لا يا أخي، إذا ما يعني إذا ما قضى البول أو الغائط فلا يستنجي، لا يستنجي إذا لم يكن يعني خرج منه بول أو غائط فلا يستنجي. إذا خرج منه البول يغسل ذكره يكفي، وإذا خرج منه غائط فيستنجي بالماء أو بحجارة ثم يتبعها الماء، أو يكتفي بالحجارة إذا تعسر عليه الإتباع بالماء أو أراد الاكتفاء بها. أي نعم. وعرف أنها منقية وعلى وتر. يقول هل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كمثل الذي يذكرون الله بالطبل ويتمايلون بذكرهم على هذه ما أدري الصورة؟ هو لا، ليس الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ليسوا مثل الذين يذكرون الله بالطبل. الذين يذكرون الله بالطبل ويتمايلون، هؤلاء يعني صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا، هذا مثل المشركين الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا، تصفيق وصفير. أي نعم. وإن كانوا يذكرون الله هذا هؤلاء كانوا يشير إلى الصوفية الشاطحين الذين يفعلون هذا، لكن في من الصوفية ربما أي نعم من لا يفعل ذلك، لكن أنا أقول أن التمسك بالصوفية بكلمة الصوفية هذا غير محمود، غير محمود وغير مذموم، يعني بمجرد لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ذم لكلمة الصوفية ولا مدح. أي نعم، مثل ما أنه لا يوجد في الكتاب والسنة ذم لقولنا نجدي ولا مدح، ولا قولنا حجازي، لا ذم ولا مدح، إنما الذم والمدح بحسب عمل هذا النجدي أو الحجازي، إن عمل صالحا فهو يمدح به، وإن عمل غير ذلك هو يذكر به. على ماذا؟ يعني اللي ما يصير صوفي فهو معادى. أي لا غلط، أنا قلت هذه ينبغي أن تعدل بالزهد باصطلاح شرعي، لكن مجرد يعني أنه يمدح أو يذم، يمدح ما لم يمدحه الله ورسوله أو يذم ما لم يذمه الله ورسوله، هذا الخطأ. ما هي الطريقة لحفظ القرآن في الصدور؟ ترك المعاصي وتكرار. أي نعم. ويبدأ بعشر آيات ويكررها حتى يتقنها، وهكذا ويديم تكرار ما حفظ مراتب الصوم المستحب والمسنون. هذا كلها أسئلة تحتاج إلى محاضرات، صاحبنا منذ مدة وهو يتابعنا بهذه الأسئلة. بسم الله. يقول: دعيت لوليمة عزاء وقام صاحب أهل المتوفى بإعطائنا نسخ من القرآن. هذا سؤال تكرر أيضا، وقال لنا: اقرأ الفاتحة وسورة ياسين على روح والدي المتوفى. هذه بدعة. ما هو علاج الأفكار والهواجيس والقلب الغافل عن ذكر الله؟ علاج الأفكار والهواجيس والقلب الغافل عن ذكر الله يعالج بذكر الله، يعالج بذكر الله والجهاد في دفع هذه الهواجيس والأفكار، وهي تهجم أحيانا غصبا عن الإنسان، فيحاول أن يدفعها بذكر الله عز وجل. قنوت الصبح يقول: ولقد أتونا بالأحاديث نبي صلى الله عليه وسلم. القنوت في صلاة الفجر هذا يقنت في النوازل، ولا يخص صلاة الفجر بل بكل صلاة، صلاة المغرب، صلاة الفجر، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإمام الإمام أو يعني يندب إلى هذا إمام المسلمين. المسبوق في الصلاة بركعة أو أكثر إذا سجد الإمام سجود السهو.